سمعت الشيخ تقول السائلة متى يجوز للمرأة طلب الطلاق حيث حالي يصعب تحمله أجل الإفادة؟ الواجب على المرأة سبق والطاعة لزوجها، لكن زوجها غير مسلم وزوج مسلم عليها السمع والطاعة، وعليها فعل ما أوجب الله عليها من تمكينه من نفسها والتعاون معها الخير. لكن إذا رأت منه ما يوجب الفرقة فلا مانع أن تطلب الطلاق. إذا كان يظلمها ويؤذيها لا مانع من طلب الطلاق، إذا كانت تبغض ما تستطيع البقاء معه تطلب الطلاق وتعطيه ماله. اشتكت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله فلان لا أطيقه بغضا، قال أتردني عن الحديقة؟ قال نعم، اقبل الحديقة وطلق هذا الطريق. إذا اشتدت البغضاء ولم تستطع البقاء لها تطلب الطلاق وتعطيه جهازه. أما إذا كان ظالما لها متعديا عليها لا، ما يحبها حق لها تطلب الطلاق ولا حق له بشيء إذا كان هو الظالم. وهذه المسائل ترجع إلى المحاكم الشرعية، الذي عنده شيء ترجع المحكمة، الزوج فيما يتعلق بالمخالفة والزوجة فيما يتعلق بظلمه لها، هذا كله يتعلق بالمحاكم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.